فدول ايدك يومك هذا يا عباس يا ابن البيت الكفاية لا تنطر يجيك الجيش انت تعنى لعناي لا تنطر والسبعين اللي بخيار تموت بخفقة الراية حقك على العدة زعلان متعلم على هواية هي ما تلقى النهار موجود ولا تلقى المسناية من قال وجل عباس من عندك شرد ماية سر الأسرار مفتاح النار غضب الجبار وين فين وليدك ايه ارفع ليدك وصيح رب الهيجاء رب الهيجاء أسد الزهراء ايه يفعل ما شاء في كربلاء الله يا وليد السهام الأوجار يا وليد السهام الأوجار خلي قبالك فينك بالك لا يصيب العين بالك لا يصيب العين هودج زينب بعينك لا تبني الخيام على القاع ابنيها على متنينك لا تبني الخيام على القاع ابنيها على متنينك دربك التفات يصير دربك التفات يصير بين الخدر وبينك هي بكل خطوة قديم الحسين عفر يا ابن خدينك مو العمامة ذيب بالرأس مو العمامة ذيب بالرأس من تدخل على حسينك يا الله يا ملك الجود أنت المعدود يا ملك هلا هلا أنت المعدود جيش المعبود وين رب الهيجاء رب الهيجاء أسد الزهراء ايه يفعل ما شاء في كربلاء ادوان الله وياك الأصبع بدينك سيف عشر البطة في سيوفك كل أصبع بدينك سيف عشر البطة في سيوفك عين وباء أليف وسيف عين وباء أليف وسيف قرآن الوفا حروفك لبست كعبة الله خيار وتعنت على طفوفك سعت بين العلم والجود عطشت خاطري الطوفك يا الموجود قبل الكون يا الله وسما نشوفك وربك آدم وحواء نزلهم على جفوفك يا الله يا نفخ الصور يا عشق الحور يا سورة نور وين رب الهيجاء رب رب الهيجا سمعني رب الهيجا ادوى يا الله وين صح انت عظيم هواك بس يا زينب ايش عظمك يا عباس امير القاع صارت كربلاء بحكمك يا وليد ويا أجمل تاج حط الله على رأس أمك صغير وملتجي النسوان خاف يحزنه ينضمك يسمينا الدمار ونقول خاف انت أحلى ونظلمك يا أترف قصيد الشوق بالطبع تطلب زينب تنظمه سيف العباس ذبح الوسرى سيف ذبح الوسرى في قلب الناس رب الهيجاء رب الهيجاء فدوى رب الهيجاء رب الهيجاء